نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين، صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع عبد الصابرين وزخيرة الشاكرين للإمام ابن قايم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وعدلنا مع الباب 23 من أبواب الكتاب في ذكر ما احتج به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. اليوم مع الفصل الثاني من فصول هذا الباب. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه: وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حي زائرين غير مستوطنين، بل هم مستودعون في المقابر مدة، وبين أيديهم دار القرار. فإذا كانوا عند وصولهم إلى الغاية زائرين، فكيف بهم وهم في الطريق إلى هذه الدار؟ فهم فيها عابر سبيل إلى محل الزيارة، ثم منتقلون من محل الزيارة إلى المستقر. هنا أخوان الكرام، يبقى هنا نحن في الطريق، يبقى الدنيا في الطريق، في هذه الدار الدنيا إخواني، الدنيا واضح، نحن في الطريق يعني فيها، فنحن عابرون، عابر سبيل إلى محل الزيارة، القبر، واضح إخواني، القبر يعني. ثم منتقلون من محل الزيارة القبر إلى المستقر، إلى المستقر إخواني الكرام. فهنا ثلاثة أمور: عبور السبيل في هذه الدنيا، وغايته زيارة القبور، وبعدها النقلة إلى دار القرار، واضح. المشكلة بقى أن احنا نخلي أن هذا الطريق أو العبور، لكن احنا إيه؟ يعني واحد عبر السبيل، يعني زي ما كنت زي الترانزيت، يعني تريح من بلدك لبلد تاني، في ترانزيت ترى تنزل نص ساعة، ساعة، ساعتين، وتمشي. واحد في الساعتين عايز ايه؟ يستقر بقى ويقعد، يقول ساعتين ده كتير، لا. يعني يبقى هنا نحن عابري سبيل في هذه الدار، هذا الطريق هي الدنيا، بنروح الى محل الزيارة القبر، ثم النقلة الأخيرة إلى دار القرار، إما جنة وإما نار. ثم الفصل الثالث، يعني واضح إخواني، تقول: فلنرجع إلى تمام المناظرة. قال فالله تعالى حمى أولياءه عن الدنيا وصانهم عنها. فالله تعالى حمى أولياءه وعن الدنيا. هذا إخواني مفهوم يا إخواني. وصانهم عنها ورغب بهم عنها تكريما لهم وتطهيرا لهم عن أدناسها ورفعة عن دناءاتها ودمها لهم، يعني واضح. وأخبرهم بهوانها عليه وسقوط قدرها عنده، وأعلمهم أن بسطها إخواني الكرام أي الدنيا فتنة، يعني واضح، وأنها سبب الطغيان والفساد في الأرض وإلهاء التكاثر بها عن طلب الدار الآخرة، وأنها متاع الغرور وذم محبيها ومؤثرها. كل ذلك من خلال الكتاب والسنة إخواني الكرام، من خلال الكتاب والسنة، من خلال القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر واضح جدا من خلال أنه يعني أرسل الرسل وأنزل الكتب، يعني اللي يوضح ذلك يا إخواني أن الله تعالى حمى أولياءه عن الدنيا وصانهم عنها، أخرجها من قلوبهم، يعني وإن كانت في أيديهم لكن أخرجها من قلوبهم، ورغب بهم عنها تكريما لهم، والإخوان تكريما لهم وتطهيرا عن أدناسها ورفعة عن دناءاتها وزمها لهم، يعني وأخبرهم بهوانها عليه وسقوطها وسقوط قدرها عنده جل وعلا، وأعلمهم أن بسطها فتنة، واضح، وقبضها فتنة، يعني بسطها فتنة وقبضها فتنة، وأنه سبب الطغيان والفساد في الأرض، واضح، وإلهاء التكاثر بها عن طلب الدار الآخرة، وأنها متاع الغرور وذم محبيها ومؤثريها. وأخبر جل وعلا أن من أرادها وأراد زينتها وحرثها فليس له في الآخرة من نصيب، كما قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا إخواني وله في الآخرة من نصيب. وأخبر أن بسطها فتنة وابتلاء لا كرامة ومحبة، وأن إمداد أهلها بها ليس مسارعة لهم في الخيرات، وأنها لا تقرب إليه ولا تزلف لديه، يعني يحسبون أنما نمدهم يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، يعني واضح، بل لا يشعرون. وأنه لولا تتابع الناس في الكفر لأعطى الكفار منها فوق مناهم ووسعها عليهم أعظم التوسعة، بحيث يجعل سقوف بيوتهم وأبوابهم ومعارجهم وسرورهم كلها من فضة. وأخبر أنه زينها لأعدائه ولضعفاء العقول الذين لا نصيب لهم في الآخرة، كما قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم لبيوتهم سقوفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قال إخواني. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مد عينيه إليها. واضح؟ ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مد عينيه إليها وإلى ما متع به أهلها. فقال جل وعلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك خير وأبقى. وذم من أذهب طيباته فيها واستمتع بها، واستمتع بها واستمتع بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذرهم يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وفي هذا تعزية لما منعه أولياءه من التمتع بالدنيا وكثرة الأكل فيها، وتأديبا لمن بسط له فيها إلا أن يطغى فيها ولا يعطي نفسه شهواتها ولا يتمتع بها. وذم سبحانه وتعالى إخواني الكرام، وذم سبحانه وتعالى وذم سبحانه وتعالى محبيها المفتخرين بها المتكاثرين بها الظانين أن الفضل والكرامة في سعتها وبسطها، فأكذبهم الله سبحانه وأخبر أنه ليس كما قالوه ولا توهموه، ومثلها لعباده بالأمثلة التي تدعو كل لبيب عاقل إلى الزهد فيها وعدم الوثوق بها والركون إليها. لا تعتمد على صحة ولا مال ولا شهرة ولا منصب، فأحضر صورتها وحقيقتها في قلوبهم بما ضربه له مثلا، كما إن أنزله من السماء فخالط نبات الأرض، فلما أخذت به الأرض زخرفها وتزينت بها بأنواع النبات أتاها أمره فجعلت تلك الزينة يبسا هشيما تضروه الرياح كأن لم يكن قط منه شيء، كما قال تعالى إخواني الكرام: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، واضح؟ إنما مثل الحياة الدنيا، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقوله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضح؟ وأخبر سبحانه وتعالى أيها الإخوة الكرام عن فنائها وسرعة انقضائها. أخبر جل وعلا عن فنائها وسرعة انقضائها، وأنه إذا عاين العبد الآخرة فكأنه لبث فيها ساعة من نهار أو يوما أو بعض يوم، ونهى أن يغتروا بها. ومن هنا لابد أن ندرك أيها الإخوة الكرام، العبد في ثلاث مراحل. الطريق يا إخواني، الطريق يعني الطريق في هذه الدار، عابر سبيل في هذه الدار، لحظات أقل من لحظات، ثم الزيارة في القبر، زيارة يعني استودعت في القبر لمدة، ثم المرحلة الثالثة دار القرار. فما بالنا يعني قلبت الموازين في حياتنا، فجعلنا يعني ال ال ال ال عبور السبيل قرار واستقرار ومشارعة إلى الدنيا، وإلهاء ألهتنا التكاثر إخواني عما أنذرنا به. فالأمور اختلفت، الحصول على المناصب والشهرة والأموال واللباس والطعام أصبح غاية عظيمة جدا، يعني وكما يقولون سعيد الدنيا هو سعيد الآخر. بيقصدون بالسعادة هنا إيه؟ المال، المنصب، يعني يصرف الأموال الطائلة، يقول لك عايز الكرنيه بتاع مجلس النواب بس وخلاص، مش أدفع في أي حاجة 20 مليون 50 مليون أي حاجة، المهم بقى معاك كرنيه. طب ليه؟ إيه السبب؟ يعني إيه السبب؟ عايز توصل لإيه؟ واضح؟ وعايز يبقى عند اتنين عيال، اتنين ضباط شرطة وواحد قاضي، عشان يبقى لي قوة في المجتمع ولي تأثير ولي كنة. وبعدين في الآخر كل حاجة بتنتهي. يعني فالله عز وجل إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يا إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى أخبرهم بأنها لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر ومتاع غرور وطريق ومعبر إلى الآخرة، يعني ومعبر إلى الإيه؟ إلى الآخرة إخواني الكرام، ومعبر إلى الآخرة. ومعبر إلى الآخرة إخوان الكرام، وأصبح معبر إلى الآخرة، يعني معبر إلى إخواني إيه؟ إلى الآخرة. وأنها عرض عاجل لا بقاء له، معبر لا إحنا خلناش معبر، طريق ما خلناش طريق، عابر سبيل لا ما خلناش عابر سبيل. الواقع بيقول كده يا إخواني الكرام. يعني أنت هتقول لي كده، أقول لك لا أنا مش كده، ماشي أنا بلساني، لكن الواقع بتاعي بقول كلام تاني. طب وبعدين؟ طب يعني وبعدين المشكلة أنك أنت قواك المادية بتضعف حتى تصل لمرحلة تكون قريبة من الصفر، وبتعرف بقى ساعتها قيمة الدنيا، بس بتعرف وقت تمشي هتعمل إيه بقى؟ ما خلاص ما بتقدرش تعمل حاجة. ولم يذكر الله عز وجل، لم يذكر مريدها بخير قط، بل حيث ذكره ذمه، وأخبر أن مريدها مخالف لربه تعالى في إرادته. فالله يريد شيئا ومريد الدنيا يريد خلافه، فهو مخالف لربه بنفس إرادته، وكفى بهذا بعدا عنه سبحانه وتعالى. هو بيتكلم عن اللي الدنيا ملأت قلبه. وأخبر سبحانه وتعالى عن أهل النار، أنهم إنما دخلوها بسبب غرور الدنيا وأمانيها لهم. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله القرور. طيب هنعمل إيه بقى؟ هي صح ولا يا إخواني؟ وقالوا وهذا كله تزهيد لهم منه سبحانه فيها، واضح يا إخواني؟ وترغيب في التقلل منها ما أمكن. قالوا وقد عرضها سبحانه وتعالى وعرض مفاتيح كنوزها على أحب الخلق صلى الله عليه وسلم إليه، وأكرمهم عليه عبده رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يردها ولم يختارها، ولو آثرها وأرادها لكان أشكر الخلق بما أخذه منها، ولأنفقه كله في مرضات الله وسبيله قطعا، يعني واضح في سبيله قطعا. بل اختار التقلل يا إخواني الكرام، اختار التقلل، بل اختار التقلل منها وصبر على شدة العيش فيها. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: حدثنا إسماعيل بن محمد، حدثنا عباد يعني ابن عباد، حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن عباءة مثنية مطبقة، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي إلى السيدة عائشة بفراش حشو الصوف، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقالت: فلان الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا. فقال: ردي. فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي، ثم قال ذلك 3 مرات. فقال يا عائشة: ردي، والله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. يعني واضح. وعرض علي مفاتيح كنوز الدنيا فقال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت يعني فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. واضح يعني، واضح يا إخواني الكرام. وسأل ربه، إخواني الكرام، وسأل ربه أن يجعل رزقه إخواني الكرام وأهله قوتا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفيهما البخاري ومسلم عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله وأهله 3 أيام اتباعا من خبز حنطة حتى فرق الدنيا. طيب نعمل ايه بقى؟ وفي صحيح البخاري اخواني الكرام عن انس رضي الله عنه ما قال: ما اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رغيفا مرققا ولا شاة صميتا حتى لاحق بربه. صميتا يعني مشوية، واحنا شغالين. صميتا يعني مشوية. وفي صحيحه أيضا صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عنه قال: قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير من الدنيا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال انتباعا حتى قبض. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما جدق لن يملأ بطنه، دقل رضيء التمر ويبسه، واحنا عايزين سكري وعايزين برحي وعايزين كذا وكذا. الواحد يقعد على الكرتونه ما يمشي لما يخلص. وفي المسند والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخواني الكرام يبيت الليالي المتتابعه طاويا ولا وأهله، مش لوحده، لا يجدون عشاء، كان طلب الطلاق على طول، وهو كان من الغم كان نط من الشباك. فإنما النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء،